ومن سيئات أعمالنا، من لا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بفضل الله عز وجل نواصل ما أكرمنا الله عز وجل به من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار. بفضل الله عز وجل صفحة 124 وصلنا لعمرة الحديبية، الخروج للعمرة والنزول بالحديبية. إحنا في كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صفحة 124 عمرة الحديبية، الخروج للعمرة والنزول بالحديبية. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو في المدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فأخبر بذلك المسلمين وأخبر أنه يريد العمرة، واستنفر الأعراب الذين حوله فأبطأوا وظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وتخلصوا قائلين شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. المقطع ده سبحان الله، أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو في المدينة أنه دخل هو أصحابه المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا، جاله منام، وإحنا طبعا لما بنشوف رؤيا طيبة بنقول عليها رؤيا، بنقول عليها منام، لأن الرؤيا السيئة بتبقى فيها حلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه الصلاة والسلام يقول الرؤيا ثلاث: رؤيا من الرحمن، أو حلم من الشيطان، أو حديث نفس. فواحدة كده تيجي تقولك أنا حلمت حلم، قولها إن شاء الله أنا رأيت رؤيا. ولذلك هنا قال أري، يعني ربنا أراه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ما تقوليش حلم، قولي رؤية، قلت شفت منام. النبي صلى الله عليه وسلم شاف إيه؟ وطبعا عندنا رؤية الأنبياء حق، بشارة من قبل الله عز وجل، سواء كانت هذه الرؤية في شيء يستحبه النبي أو أمر يوكل إلى النبي، زي ما سيدنا إبراهيم رأى رؤية حق أنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت فعل ما تؤمر. فرؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء وحي، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي كما قال السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت بالرؤيا الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا أتت كالتلق الصبح كما قالت السيدة عائشة، سبحان الله. يبقى رؤيا الأنبياء حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا ففيها حق، بين طيتها تكليف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، والحتة دي آية من آيات الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يهم يشوف في الرؤيا وهو في المدينة أنه في مكة، سبحان الله، آية من آيات الله عز وجل للنوم. شوفي في دنيا الناس إن أنت ربنا ينعمك كده برؤية صالحة، تشوفي إنك بتطوفي، تشوفي إنك روحت المسجد الأقصى، تشوفي إنك دخلت الجنة، تشوفي حاجات، تشوفي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم كحل أعيننا وإياكم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من عجيب وبديع خلق الله عز وجل للإنسان في النوم. ولذلك يا جماعة احنا بنسأل الله عز وجل أن نرى رؤيا صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا لم يبقى من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. فلما رب العزة تبارك وتعالى يرزقك رؤيا صالحة كده تستبشري بها فضل عز وجل ويكرمك في النوم بما يسعدك في اليقظة، اللهم أعطينا يا رب العالمين، يبقى أكرمك، يبقى رؤية صالحة. لما تشوفي حاجة بفضل الله عز وجل كده تتمنيها وتشتاقي بفضل الله عز وجل إليها، تشوفي ربنا يرزقنا لك نجاح، تشوفي مستقبلي كده ربنا هيكرمك في بناتك، ربنا هينعم على زوجك ويوسع عليك في دار واسعة وغيره. المهم أن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رؤية صالحة نافعة غير ضارة، حتى تسعد ليلنا بل وتسعد نهارنا، لأن من الابتلاءات الشديدة الوسواس بالليل. الرؤية ناس الله العفو العافية الناس بتسميها كوابيس، الكوابيس اللي بالليل بتقوم مفزوعة تتعوذ بالله من شرها وتدفل عن يسارها ثلاث مرات وتشتغل بطاعة، لكن ناس الله العفو العافية بيفضل العقل الباطن شغال، يا ترى هيحصل ايه، والشيطان بقى ناس الله العفو العافية لو كانت بقى عندها موضوع التشاؤم ده تفضل بتلطش، ولو جات لها جزء من الرؤية مش هنخلص، ايه يا نهار ابيض ده جزء من كده، يبقى هتحصل، يبقى هتحصل، اعوذ بالله من الرؤيا السوء. وطبعا انا سبحان الله مش راضي اخوض في الرؤيا، لان ربنا شرفنا قبل كده واتكلمنا عن الرؤى وانزلناها بعض منزلتها من العنايه. وسبحان الله يمكن كان برضو بين يدي قصه غزوه احد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا ان سلمة في ايه في سيفه، فاولها النبي، وان برق بقر ينحر، فاولها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تذكرون ان حد هيموت من اهل بيته، وقد كان وهو استشهاد حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبقر ينحر موت اصحابه كما حدث في احد. الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له، مش بس كده، ممكن الرؤيا الحق كمان يراها الفاجر، قد يرى الفاجر رؤيا حق غير المسلم. زي مين؟ زي ما قيل في أول قصة سيدنا موسى إن فرعون رأى أنه سيخرج من بني إسرائيل نبي لا يؤمن به ويحاربه، وده اللي دفعه بتفسير المنجمين إنه يقعد يقتل كل سنة كل اللي يتولد، وبعد كده خلها سنة وسنة. دي كانت رؤية، مع إن رآها فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى الفاجر، لكن كانت رؤية حق، مش رؤية بقى صالحة، رؤية حق. كذلك من الرؤى الحق رؤية الملك، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. في الحقيقة إن الرؤية دي ما كانتش، كانت رؤية حق، مع إن الملك اللي شافها سبحان الله كانت رؤية حق حددت اقتصاد دولة كاملة مصر، بل وتأثر بهذا الاقتصاد المدن والدول المجاورة 15 سنة. رؤية صالحة، رؤية أسفة حق، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. سبع سنين هتخزنه، سبع سنين هيبقى شديد قوي، هتاكلوا اللي خزنتوه، قد 14 سنة، سنة تانية هينزل الغيث وربنا يغسكوا وموضوع يروح يرجع لحاله. 15 سنة من اقتصاد مصر كانت في رؤية حق رأها الملك، بل وأن الله عز وجل جعل معجزة سيدنا يوسف تأويل الرؤى. قال لا يأتيكما طعام إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. إذن الرؤية صالحة يراها المؤمن أو ترى له، وفي رؤية غير قصة صالحة، رؤية حق يعني بجد، رؤية موجهة قد يراها البار أو الفاجر. أما رؤية الأنبياء فهي صالحة موجهة، قد تأتي بما يسر النبي أو ابتلاء، ابتلاء زي إبراهيم، أو يسر النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا من أن الله عز وجل سيكرمه بالعمرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمر المنام عجب، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة رأى في مكة، أنت وأنت على الأرض بتشوف نفسك فوق القمر، سبحان الله، يعني جانب من إعجاز الله عز وجل، آية من الآيات، يطلب بفضل الله عز وجل أن تكون هذه الرؤية صالحة، يطلب تفسيرها ولا تقصها إلا على حبيب أو لبيب، لكن رجاء لا ننزل الرؤية أكثر من منزلتها. مش معنى أنا بقول هي حق وكل الصفات فيها إن أنا أعيش حياتي كلها أسيرة رؤية خايفة منها، أو فهم خطأ لرؤية أنا مستبشرة بيها. الشيطان جاب لي عريس فضلت طول عمري سبع سنين بحبه، هيجي هيجي، ما جاش يا ستي، ده كان بس عشان الشيطان يضيع وقتي، مش هخلي حياتي كلها على رؤية، مش رؤية نبي، احتمال خطأ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. في الرؤية يا جماعة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وشوقه إليه جل شغله في المنام بما تشلها هتجديها. لو أنت تأتي طول لو كان وراك حاجة تانية العقل الباطن شغال، فأنت نفسك في رؤية طيبة، نفسك تشوفي النبي صلى الله عليه وسلم، انشغلي بالصلاة عليه عليه السلام، انشغلي بسنته، غمضي عينك واستعرضي وصفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا تحرمني وأحبابي من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة عليه الصلاة والسلام وهو عنا راضي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حتى لا أطيل، لكن بحبها هذه القصة دي، أنه أحد طلاب العلم ذهب إلى شيخه يسأله كيف السبيل لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أكله وزود الملح وتأل العيار وعطشه قوي ونام الطالب سبحان الله. فقال له في الصباح رأيت إيه؟ قال له شفت أنهار وبحار وأمطار والدنيا كلها غرقانة مية. قال له لو كان عطشك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كعطشك للماء لرأيته. عايزين نتعطش للحاجات الحلوة ولنشغل بيها عشان ربنا يكرمنا ونراها، عشان ينشغل عقلنا الباطل بها فينسج بفضل الله عز وجل ما تسر النفس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو في المدينة أنه إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم اللي شافه عليه الصلاة والسلام؟ أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام. الله، في حتة رؤية جت على شوقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمناها صلى الله عليه وسلم. بس لا، دول مش مضغوطين ولا حصل لهم حاجة ولا مرعوبين من قريش اللي مستني لهم أي حاجة عشان تنقض عليهم. لا، ده آمنين مش بس كده، محلقين رؤوسهم ومقصرين، يعني ربنا رزقهم العمر والتحلل منها سبحان الله. ولقد قال الله عز وجل عن هذا في سورة الفتح أنها رؤية صادقة. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. رب العزة تبارك وتعالى في الآية دي بيبشر النبي صلى الله عليه وسلم بحدوث الأمن، بل وضع في الكلمات المؤشرة إنه هيفتح بقى تلت علامات إنه فتح، تلت علامات إنه مش خوف إنه أمن. فقال تعالى آمنين، وقال تعالى لا تخافون، وقال تعالى فتحا قريبا. فكانت رؤية جميلة، صدق بشارة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، صدق الله فيها رسوله هذه البشارة لتدخل الله آمين. أخبر بذلك المسلم فرح قلبنا إذا كانت الرؤية صالحة أن تقص على حبيب أو لبيب، عشان أعرف تأويلها بقى وتوجهني، علشان المراد إن ربنا الحمد لله علم بيها يسعدني بها عشان تتحقق بالفعل السعادة، فمن السنة أن أقصها، زي برضو من السنة لو كانت وحشة ما قصهاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام كان كده بعد الفجر لما يصلي بالصحابة الفجر، يعني أن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية رسول صلى الله عليه وسلم والصلاة خلفه والحديث معها، اللهم لا تحرمنا من فضلك، يلي سلم لأصحابه ويقول لهم حد شاف رؤية؟ هل رأى أحد منكم رؤية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه الرؤية ويفسرها عليه الصلاة والسلام. ولذلك تفسير الرؤية مش تضيع وقت، بس وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بس خلي بالك مش تيجي واحدة بيلعب بها الشيطان وتقعد تعرض علينا لما تجيب لنا وش. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحد كده طالع ونازل في الرؤية نهاه عن ذلك أيضا عن قصصها، ذكر أنه يلعب به الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم لما هو يشوف رؤية السلام كان بيطرحها عن الصحابة، وطبعا ده يدل على أن أمد عرض الرؤية ما يبقاش كتير. تلاقي واحدة كده سبحان الله تقول لي سمحتي أنا شايفة رؤية ممكن أقولها لك، طب حضرتك قاعدة ترني ترني ترني ترني في يا جماعة طبق السماء طبقت على الأرض، أيوة سلام عليكم في إيه، تقولي في رؤية ضرورية أنا شفتها، تحسيني ست مرعوبة. طب اتفضلي حضرتك تقولي من 3 سنين شفت رؤية؟ نعم. وانت يعني حبكت دلوقتي ورن من 3 سنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك المسلمين لما شاف على طول. ففي معدل كده يعني نظري حتى منطقي، ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي شاف بالليل انا شفت كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم وهم يعرضوا عليه، ما حدش بقى نام على ودنه اسبوع وبعد كده راح قال له الرسول صلى الله عليه وسلم انا شفت ايه، انا شفت رؤيه. فمن السنه ان يخبر بها حبيب او لبيب ناصح امين يرى بنور الله عز وجل فيوجهه نحو التوجيه الرباني، او يبشره بشيره ولا تنفره بالبشاره التي حملته له الرؤيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل اللي علمنا به السنه الجميله دي، اخبر بذلك المسلمين. وبالتالي توجيه نبوي، اخبر انه يريد العمره، ربنا شفت العمره يبقى اتفضل الله عز وجل اتوكل على الله واعمل العمره. ومنها يا جماعه ان في حاجه اسمها تاول الرؤيه. تاول الرؤيه يعني ايه؟ يعني انا جات لي رؤيه بفضل الله عز وجل، شفت ان انا ذبحه في، مش انا يعني انتوا ربنا يبارك في الجميع، شفت ان انا ذبحه مثلا في ملاوي وان انا بطعم الناس. اصحى الصبح الله ده رؤيه جميله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، ده بفضل عز وجل انا شايفه ان ربنا عز وجل لا يسمح مني في الاطعام. طب ماشي وبعدين؟ يعني ان شاء الله هتبقي من اهل الغرف، هتبقي من حمد امين من اهل هذه العباده الطيبه، وبعدين يلا يلا حضرتك جمعي الفلوس اللي عندك، شخشخي الدويشه اللي في ايدك، شوفي انت هتتاولي الرؤيه ازاي؟ هتسرعي وتطبقيها ازاي؟ تقولي الحمد لله مين، طب من فضلك هو بياخد كام؟ طب ان شاء الله، طب ممكن لو سمحتي اجيبها لك على مرتين، او اقترض من فلانه واظبط نفسي رؤيه جات لي ربنا بيدفعني نحو هذا العمل اتاولها. شفت ان انا رايحه عمره رايحه حجزه، يلا قدمي التاشيره دلوقتي، اللهم لك الحمد ربنا يوعدنا في زيارات وفي ناس راحه راحه، روحي. شفت ان انا والله لازم اقرا قران وبعلم، يلا انت خدتي الاجازه ما تاخدي لك مجموعه وتعلميها. شفت انك بتكملي القران ما يلا. يعني اذا في تاول للرؤيه، ان انا دي تبقى دعوه توجيه من الله عز وجل ان انا اعملها، فبجري اعمل البشاره، ما استناش ان ملك من هيعملها لي يعني، لا انا فضل عز وجل اشوفها بالليل الصبح اتاولها واطبقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يريد العمره. واستنفر الاعراب الذين حوله، النبي صلى الله عليه وسلم مين عايز يروح العمره معايا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرك اصحابه في الخير، ربنا يرزقنا اياكم كده، يا جماعه عايزين نروح عمره، يلا يا جماعه مين اللي هيجي معانا في شركه كذا، يا جماعه هنذبح، يا جماعه هنعمل فضل عز وجل، هنعمل حلقه قران، هنحفر بئر، مين يضرب بسهم بسهمين. ما هي دي فائدة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، من استجاب اراد الله عز وجل به خيرا، من لم يستجب شلها انت بقى امام الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليخرج مع المسلمين مهاجرين البوم بتقطع على ترك المسجد الحرام، ويأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة والصدق فيها عشان يسيبوا كل حاجة، المال والنفس والولد والبلد، ويجوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كده يطلع يجري يعمل عمرة ويروي شوقه ويسيبهم عليه الصلاة والسلام. فأراد صلى الله عليه وسلم كما أشركهم في الهجرة والترك يشركهم بفضل الله عز وجل بالفرحة والعمرة والفتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولا لا عليه الصلاة والسلام استنفر الأعراب الذين حوله. بس في الحقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عرفنا كده في سورة التوبة إن رب العزة تبارك وتعالى قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. ففي أعراب على حق، وفي أعراب فيهم دخل النفاق وفيهم التخلف عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل في شأنهم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى عليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وصف الرب العزة تبارك وتعالى وصفهم بالحركة دي مش من الإيمان الكامل. من لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. هذا الأمر الذي وقعوا فيه يقتضي ألا يغفره الله، ولكن ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقدم الله عز وجل المغفرة والرحمة وإن كانوا قد سقطوا من هذا. وكان الله غفورا رحيما. لدينا المقطع قال: واستنفر الأعراب الذين حوله فأبطأوا. سلم يا رب سلم. أبطأوا يعني ما سرعوش، حد يتقال له اللهم ارزقنا الإسراع، وسارعوا سابقوا بادروا سبحان الله. وكانوا يسارعون في الخيرات، يقول له يتقال لهم تعالوا على شو او نفسهم تعالوا اعملوا عمره اللهم ارزقنا مع رسول الله. عارفه لما بحس النداء ده اللهم ارزقنا والسامعين واحبابنا من المسلمين حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمره رمضان كحجه معي، من الاسباب اللي تخليني جدا ربنا يرزقنا بدعي بيها لي ولمن احب، وابقى نفسي كده يوعدنا فعلا ان هي فيها شرف مش بس ثواب الحجه. ما الحجه بتيجي فضل الله للي يروح يحج، لكن دي مع رسول الله عمره في رمضان كحجه معي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. ازاي يستنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيتباطؤوا؟ ده انتوا رايحين الحرم ورايحين مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ما في قلوبهم سبحان الله من النفاق، ما في قلوبهم اسال الله العفو والعافيه من ظنهم السوء ان لن ينقلب الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الى اهلهم ايه ابدا. فابطأوا لانهم علموا ظنوا ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم. ايه ده هيروح برجلين لهم، حد يروح لأعدائه؟ يا ده هم اللي طردوه. قال لا، ده اتحذبوا من شوية وعملوا أحزاب وقالوا وقولوا مع 10,000. هو لسه استغفر الله، هو لسه ما تعلمش اللي هيحصل له ايه، ده أكيد مش هيرجع منها سالم. فعملوا ايه؟ تباطؤوا. ورب العزة تبارك وتعالى يحذرنا من التباطؤ. يقول تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن. خلي بالك التباطؤ ده، اسال الله عز وجل الاسراع. اوكي. وان منكم لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لا بلاش نروح احنا نبطأ، علشان لو جات لهم مصيبة ولا حصل لهم حاجة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ومعاه هجموا عليه قريش نبقى احنا في مأمن. ياه اختراعات. خلي بالك انت تتعلمي منها ايه الشعور ده. ربنا عافينا التباطؤ ده. ما زالوا أقواما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زالوا أقواما يتأخرون حتى يؤخرهم الله. انت مرة اتنين تلاتة ربنا عافينا هتتأخري، هتكتبي من المتأخرين، هيبقى عهدك المتأخرين. زي العكس بالضبط، لو أكرمك الله عز وجل بالإقدام والإقبال هتبقي من السابقين الأولين، هتبقي من المتقدمين. يعني لو كان الحديث يقول لا يزال أقواما يتأخرون على الصف الأول حتى يؤخرهم الله، العقوبة تأخرهم مفهوم المخالفة بقى، والفهم يقتضي وما زالوا أقواما كذلك يتقدمون حتى يقدمهم الله، تبادر بالخير فيرزقها الله. فهم بطأوا عايزين يجيبوا حجة زي ما كانت في تبوك وكانت في الغزوات اللي قبل كده كتير، عايزين يجيبوا حجة. وخلي بالك انت ممكن تخرجي من سخط الله او سخط الشيخة او الحيل النفسيه اللي عندك، تعملي فيلم سينمائي بانك تعرضي ظروفك على نفسك فتردي نفسك عن نفسك، او تخرجي من سخط الناس بلحن الكلام. والله يعلم انك لست لهذا الظرف أهلا. والله العظيم انا ما كنتش كان عندي ظروف صعبه جدا جدا جدا، وتعملي افلام ومعارض وحيل، وانتي والله كان في قدراتك. مش هيعرف الله عز وجل الذي يعلم السر واخفى. انتي في الحقيقه صاحبه عذر ولا لا؟ بلاش حيل كتير على نفسك، بتضحكي على نفسك. مشغوله والله، عندي طفل صغير، وعندي حد ثانويه عامه، والاب ووالد والدهم مسافر، ومش نافع خالص، مش نافع والله. بينفع لما يبقى الحاجه على مزاجك، لما بتبقى على مزاجك بتخرجي مع اصحابك، بتخرجي لمامتك، بتعملي اللي انت عايزاه، وبتخططي لها من بالليل تطبخي لاسبوع لو عايزه تسافري. لكن لما يبقى حلقه قران مش في ميعاد اللي انت عايزاه في وقت نومك، ولا يبقى درس علم، هيقولوا ايه يعني ما موجود في الكتب؟ هتلاقي لا حول الا بالله تباطؤ لاهل البطء. فاوعي تضحكي على نفسك بحيل نفسيه، ولا تالفي كذبه تخرجي من سخط من امامك بها. انت عايزه ربك تبارك وتعالى مخلصه في ذلك، فلا تتباطئي بل اسرعي، ولا تتحايلي موجده سببا وجيها لهذا التباطؤ، بعقل تنسجيه او بحيل سبحان بيعطيه تخططي لها. ما هم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له ايه؟ شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. والله ده احنا مشغولين جدا، ربنا عالم العيال اللي بخنا واهلنا، طب ما ينفعش تستغفر لنا ربنا؟ انت بتحكي على رسول الله الذي يعلمه ربه، ولا بتحتكي على ربنا تقول طب استغفر لنا وربنا يعلم انهم اهل لهذا الذنب مصرين عليه، فلا مغفره لمن اصر على الذنب لان يشاء الله عز وجل في الاولى والاخره. يا ربنا بيقول كده، يا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قاعده تقولي حبه حاجات، وانت والله بمقدارك، والله بمقدارها تلبس النقاب النفس، وانت عارفه بتخنق. يا ست ما تقوليش كده يا ست، بدل ما يجيلك حاجه في صدرك فعلا ويجيلك ازمه ما تعرفيش تخرجي منها. والله شفت واحده حكت لي بالله ربنا عافينا، مطلعه قصه، قالت لي والله العظيم الدكتور قال لي شعرك ما يتربطش عليه هيجيلك قراع، وده يرضى ربنا بقى. انا بطلع الحبه ده هم، هو انا هبله ولا ايه؟ بطلع الحبه ده هم عشان ايه حضرتك؟ ربنا يا رب يجدد شعرنا وجمالنا، اللهم جملنا وادم جمالنا. يا سلام، انت بتضحكي على ربنا؟ يعني ربنا عز وجل قال ان شعرها يقع من كتر الربطه تطلع قصه؟ قلت لها اه. طب والمشط اللي انت حاطاه في القصه اللي مدلدلالي في الجنب دي ما بيوقعش الكيماوي بتاعها؟ شعرك بتضحكي على ربنا عز وجل؟ اسال الله العفو والعافيه، تخرجينا من سخط الناس الى سخط الله عز وجل، ويقولوا فاستغفر لنا. لا، ده كلام، ده كلام بق بس، شغل بق بس. قل فمن يملك منكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. انتوا بتهربوا عشان ما يقعش من مكه من قريش ضر بكم، ضر عليكم. والله الضر ده لو كتبه الله عليكم لن يرفعه عنكم احجامكم عن الخروج مع نبيكم. لو كتب لكم هتموت في حته، هينزل عليكم سقط هذا، لخرجتم الى هذا الايه؟ ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. اللي مكتوب له حاجه بيروح لها. اذا اراد الله عز وجل بعبد منيه، بنذكرني بنص الحديث، بارض حاجه جعل الله له بارض حاجه، ربنا يذكرني بالحديث، الحاجه كانت قاله لنا في فقه الجنائز، لما يبقى حد كده ربنا كاتب له وموت في الحته دي، ربنا هيجعل له حاجة في هذا المكان يخرج له ويكون مصر عليه جدا جدا عشان قضاء الله وقدره هيتكتب هنا اهو. فما تفتكريش بقى ان الخير اللي هتعمليه هتتوقفي عنه مخافة سقوط هذا القدر السيء عليك. لا، لو في قدر سيء هيسقط. وانت في مكانك لو مكتوب، سبحان الله، امال ايه اللي حصل؟ كل الكلام عبارة عن تزيين. لا، تزيين من الشيطان. أيقنتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجو منها، بل ظننتم أن لا ينقلب رسول المؤمن إلى أهيم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، والشيطان فرخ بقى وعدوه بصحة صح، إزاي يخرج منها، وظننتم ظن السوء، فقررتم أن أنتم تحتلوا عليه وتقولوا له تخلصوا منه قائلين شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المقطع الثاني، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين غرة ذي القعدة سنة 6 هجريا في 1400 من المهاجرين والأنصار. عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عرفنا قبل كده 4 عمرات النبي صلى الله عليه وسلم، كنا بنتكلم مع بعض لو تفتكروا كده في فضل شهر ذي القعده، وقلنا اللهم ارزقنا اياكم عمره فيه، قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل ان تقع العمره في شهر ذي القعده. حتى شهور عمره الحج لو كان قران او تمتع او غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحرم بها ويمسك عن مناسكها، حتى يقرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. بس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن تقع عمرته في ذي القعدة. فإحنا عندك فضل عز وجل أفضلية العمرة في الأشهر الحرم علشان مضاعفة الأجر. في ناس فضل عز وجل عندها عمرة رجب، دي نعمة من الله، ربنا يمتعهم ويحرمهم وإيانا وكل مسلم. وفي ناس عشان رجب شهر محرم، وفي ناس فضل عز وجل برضو عملة رمضان لها فضلها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر فيه، ولكن عمرة في رمضان كحجة معي. والثالثة الموضع اللي هو ذو القعدة اللي هي وقعت فيه عمرات النبي صلى الله عليه وسلم، فأضيف ذلك إلى أن هناك تحري النبي صلى الله عليه وسلم ذو القعدة بالعمرة يدل على أفضلية العمرة في شهر ذي القعدة لمطابقتها لفعلة النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرها بقى يعني سمعت من حبيبة ليا كده ربنا يبارك لها وقلتها في الدعوة دي، كانت بتقول اللهم إنا نسألك حجا كل عام وعمرات طوال العام. والله ربنا يبارك فيها، اتعلمتها منها ربنا يكرمها سبحان الله. اللهم إنا نسألك الحج كل عام والعمرات طوال العام، العمرات طول العام، ربنا يمتعنا يا رب العالمين وافتح لنا أبواب الحرم بكرم وكل مسلم. صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه لم يخرج محاربا بل معتمرا. فلما بلغ ذو الحليفة قلد الهدي وأشعاره وأحرم بالعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفهم يا جماعة والله أنا خارج أنا و1400 ده هم نعمل عمرة، إلحق حتى معانا الهدي ورحنا ذو الحليفة، عارفين طبعا الميقات، وقلدنا الهدي وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لبيك اللهم عمرة قبل ما تسليها. ثم سار حتى بلغ عسفان فجاءه عينه، وده النبي صلى الله عليه وسلم كنا قلنا كده النبي صلى الله عليه وسلم على طول له عيون، عليه الصلاة والسلام على طول له استخبارات تحمل الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم غض طريقة عشان يعطي رد الفعل النبوي عليه الصلاة والسلام. فإحنا قلنا برضو في اللي هو النشاط ما بين الأحزاب والحديبية إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بعسفان، صح قلنا كده، فإحنا سمعناها قبل كده علشان يهذب قريش ويقذف في قلوبها في قلبها الخوف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بسرعه لانه كان بس بيسمعهم نحن هنا. فالكلمه دي في عسفان جت لنا قبل كده. ثم سار حتى بلغ عسفان فجاءه عينه فاخبره ان قريشا مجمعون على القتال وصد المسلمين على البيت الحرام، وكانت قريش قد نزلوا بذي طوى وارسلوا خالد بن الوليد في 200 فارس إلى قراع الغمين قريبا من عسفان ليسد الطريق النافذ إلى مكة، وجمعوا الأحابيش ليعينوهم. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يهاجم على أهالي المجتمعين من الأحباش ويقصد البيت، فمن صده يقاتله؟ فأجاب أبو بكر جئنا معتمرين لا مقاتلين، فمن حال بيننا وبين البيت قتلناه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي. المقطع ده انا بقرا لكم عشان المفروض ما حبايبنا ام اسماء نزلي الحته عشان الناس تبقى معايا لو استطعتي. ثم سار حتى بلغ عسفان فجاءه عينه واخبره ان قريشا مجمعون على القتال. قريش بقى اول ما لقت النبي صلى الله عليه وسلم متجمع عشان يخش مكه طار عقلها، قامت لهذا الحدث قومتها، يخشها تاني بعد ما خرجها، هو عايز بقى يجمع ما بين مكة والمدينة وما بينهما لتكون تحت إمارته كما استطاع أن يقود المدينة تحت إمارته. كبر أو النبأ ده والخبر ده عندهم، فحاولوا أن يحولوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يدخل مكة، بل واشتد غيظهم لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي وأشعر وأحرم وأعلن أنه محارب ولم معتمر، صدوا المسلمين عن البيت الحرام، مع أنهم كانوا لا يصدون عن البيت الحرام صاد. البيت الحرام ده بيت ربنا، بيجيله مش بس عباد الأصنام، بيقولوا من كل الحدرين وصوب. ويمكن ده هيجي لما نشرح دلوقتي اللي هي رسل، الرسل اللي جاءت من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجدوا أنه ما يريد الحرب، وأنه أتى بالهدي إلى النبي صلى الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي، لا والله مثل هؤلاء لا يردوا عن المسجد الحرام. الناس ده هي اللي جاية ابتغاء تعظيم المسجد الحرام، ليس من شأننا أن نردهم، وإلا عذبنا رب المسجد بهم. ولذلك قصة إن هو صلى الله عليه وسلم يدخل محارب ناصر منتهي عنهم، ولكن غيظهم غلهم عندهم أن يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج منه، أن يعتمر وتكتلح أعينهم برؤية الكعبة، هي المشكلة عندهم. مع إن كده زي ما كان بيقول الشاعر: أحلال على بلابله الدوح، حرام للطير من كل جنس. فكل الناس كل الأطياف بتخش براحتها وتسوق ما شاءت، وإحنا بنعمل إن إحنا مش شايفين. زي بتلاقي كده ناس، سبحان الله ربنا يجعلنا على السنة، بص تلاقي الشيعة جايين في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لحقوا كتالة بالله، ولا كأنهم شايفين إن هم واقفين قدام قبر سيدنا أبي بكر وعمر، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة لا حول ولا قوة إلا بالله، قاعدين يدعوا وكأنه لا تؤطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. قاعدين كده، وقفت جنب واحدة شيعية لا حول ولا قوة إلا بالله، قاعدة بتستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم وتمدحه بما لا يليق إلا لله، وأنت في الحرم وهي في الحرم. بس كل واحد بقى وربي اللي سبحان الله اللي يتقبل من العبد. شايف كده في مكة، أنت قاعدة اللهم لك الحمد تصلي، وفي دنيا غير الدنيا، وهي قاعدة مستنية الإمام ما يسلم عشان تصلي، هي على حجر، شيعية ولا مكذبة، سجادة صغيرة كده وجايبة حجر وبتسجد عليها، ولابسة ملحفة زي يعني بتاعت الإيرانيات ديت، وتعيط طاير. شفت واحدة هناك هتموت من العياط. أيوة يا سيدي سيبي كده، ده شيعة شيعة فعلا، تحقيري إيمانك إلى إيمانها. طب بيت الحرام أنتوا فاتحينه لكل الناس، الحق والباطل، إشمعنى جت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي مش جاي يحارب ونفسه طاقت به إلى المسجد الحرام، تحول بينه وبين أن يعتمر زي ما هو كده مفتوح لكل الناس، وانتوا تسقوهم وتؤمنوهم والسقية والفدا وغيره لمن كان على شاكلتكم أو غير شاكلتكم. جت عند النبي صلى الله عليه وسلم وحرمت، يعني حلال على بلابله الدوح، حرام للطير من كل جنس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام. لذلك سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى بينعتهم في سورة الفتح فيقول: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله سبحانه وتعالى. وغضبهم الله عز وجل أنهم يصدون عن المسجد الحرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكانت قريش قد نزلوا بذي طوى، وأرسلوا خالد بن الوليد في 200 فارس إلى قراع قريبا من عسفان ليسد الطريق النافذ إلى مكة، وجمعوا الأحابيش. عملوا إيه؟ عملوا رباطية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نوافذ متعددة لمكة والنبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يعملش قلق ولا يفتكر إن هو بيهجم وفي طريق المواجهة لف من طريق مخالف، طريق قدب، لف غير المتعهد عليه للدخول بمكة، يدخل آمن مع من أحرم. هم عملوا إيه؟ لف اللفة دي وسدوا عليه الطريق علشان يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول. وجمعوا الأحابيش. الأحابيش دي حبة إن هم بطون كنانة بقى، وهو كاتب لك حتى سبحان الله يعني مش بتتقال على منطقة معينة، هم مش من الحبشة لكن بيتقال عليهم الأحباش كده، زي مش عايز أقول كلمة صحش، زي الغجر كده يعني، العيال كده من قبيلة معينة جمعوهم وراحوا قالوا لهم إيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء هنا قصد البيت صدوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كعادته استشار الصحابة الكرام في هذا الأمر، هم بيصدونا ليه بقى؟ طب احنا محرمين اهو، مش راضيين نعمل فيهم حاجه، هل من صده صلى الله عليه وسلم يقاتله؟ حق بتمنعني على المسجد الحرام ليه؟ فقال ابو بكر جئنا معتمرين لا مقاتلين. وهذه الرحمه التي جعلها الله عز وجل في قلب ابي بكر، اذا استشاره النبي صلى الله عليه وسلم الرحمه المهداه، اذا استشار ابو بكر الصديق غلبت، ضيفت رحمة أبي بكر لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر رحمة. وإذا كان المستشار عمر، أضيفت شدة عمر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر وسطا. فإذا لقيت الاستشارة فيها كده أبو بكر، تلاقي الرحمة يعني سبحان الله محيطة بالأمر. إذا كان المستشار سيدنا عمر، لقيت العدل بدل الفضل مثلا، لقيت الوسطية، لقيت الضبط، لأن شدة عمر تعادلها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج الأمر مضبوطا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أبو بكر فقال جئنا معتمرين لا مقاتلين، فمن حال بيننا وبين البيت قتلناه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم رأيه. إحنا مش هنطلع كده نعمل نقلبها معركة سيف لسيف مع خالد بن الوليد، لا، إحنا هنبقى على الحياد، إحنا ناس معتمرين، إيه اللي هيصدنا هيحل ما بيننا، هنزيده عن طريقنا. ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر وهم يركعون ويسجدون، فقال لقد كانوا على غروة، ده احنا كنا ممكن ننزل عليهم كلهم كده، سبحان الله مرزقنا الخشوع في دنيا غير الدنيا، مش فايقين للي حواليهم مع ربهم تبارك وتعالى، فاتتنا الحتة دي. لو كنا حملنا عليهم حاطين السلاح وبيلعبوا يوجا باين، مش في دنيا غير الدنيا، لو نزلنا عليهم كنا أصبناهم في مقتل. كانوا قضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أخيرة صحف المعتمرين بقى المقبلين رحمة من الله عز وجل. أنزل صلاة الخوف. قرر خالد بن الوليد لما بس تيجي الحركة اللي بيعملوها دي تاني، يعني كانت صلاة الظهر صح بقى لهم صلاة تانية، ده بيعملوا كده كل شوية، لما تيجي المرة اللي بعدها سننقض عليهم. فأنزل الله عز وجل لطفه بالمؤمنين قبل أن يهجم عليهم خالد بن الوليد، فأنزل صلاة الخوف بين الظهر والعصر، ففاتته الفرصة. سؤال، متى فرضت صلاة الخوف؟ 6 هجرية. انتوا معايا ولا فين؟ مش هو مش العمرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيها، كانت في ذي القعدة 6 هجريا، قعدوا رايحين جايين في الأمر، يبقى 6 في سنة 6 هجريا نزلت صلاة الإيه؟ الخوف ما بين الظهر والعصر. في الحقيقة إن صلاة الخوف كده تخش كده تعملي سيرش جميلة قوي قوي، ربنا يبارك، تقولي كيفية صلاة الخوف، أحلى حاجة لما تشوفي صورتها العملية، هي لها أكثر من صورة، ربنا أكرمني اللهم لك الحمد في فقه الصلاة وشرحتهم، بس هي لها أكثر من صورة وشرحها يطول، لكن أحلى حاجة فادتني وحبيتها إن هم ممثلينها بالجنود، فجايبين كده لابسين جيوش صاعقة وحاطينهم في وسط زرع، ما تلاقيش سبحان الله عينك نفسها في الصورة لما تدقالي قوي، ربنا ينورها لنا يا رب العالمين، تقومي شايفة ده صفوف بتصلي وسط صلاة، فهم شكلهم أخضر والأرض فيها خضرة ووضعين السلاح سبحان الله، فيا ريت تشوفيها بالمنظر، لأن لها حالة إذا كان في وجهة العدو، إذا كان العدو في وجهتهم، وإذا لم تكن في وجهتهم، وحالات أخرى. يقول تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أمر بحفاظ على الصلاة. ثم أنزل، مش فاضيين بصراحة نشرحها ولا كان لنا الشرف والله، بس هي تطول صلاة الخوف. أحسن حاجة في شرحها مش الكتب الفقهية اللي مجردة الشرح، لا، بنبارك، خلينا نستفيد منهم بقى بحاجة اللي هي الصور العملية، اللي هي شرح صلاة الخوف الصفوف والجنود. في واحد برضه ربنا يبارك فيه كان لما كنت ساعتها كان شارحها في المسجد، بعد ما خلصوا صلاه جت كده كده اخوه وحط كانه، بس الاحسن منها اللي عاملينها كانها معركه علشان تفهمي وتنطبع في ذهنك. لو والله بكلمك كانها قدامي المنظر بتاعهم، تنطبع في ذهنك تعرفي تفهميها وكمان تشرحيها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المقطع الاخر: واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا اخر خير طريقهم، فسلك ذات اليمين من اسفل مكه حتى بلغ ثنيه المراب فهبط الحديبيه، فلما بلغها بركت ناقته. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم هيبتدي يحاور اهو، انا مش عايزه اتصدر لكم، روح طريق غير طريقكم، لو جولي في الطريق ده هوريهم، احنا اتفقنا احنا وابي بكر ان احنا اللي هيجي من حال بيننا وبين البيت قتلناه، مع اننا اهو خدنا طريق غير الطريق تماما من اسفل مكه. فلما بركت ناقته زجروها، يدفعها كده أمه كده، يعني هي في يمكن في رحيق المختوم الأصلي الموطن ده أعلى شوية مكبرينه شوية، سبحان الله جايبين الحديث بالظبط. فقعدوا يزقوها يزقوها يزقوها كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم لما زجروها، نهاهم فقال دعوها فإنها مأمورة. لا ده الحركة بتاعتها ده هي تدل على إن في أمر، هي ربنا عز وجل هو سبحانه وتعالى اللي خلاها تبرك في هذا المكان. فاكرين لما بركت الناقة وكانت هي تحديد منطقة المسجد النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم لقال دعوها فبركت المكان ده، هو كان مكان المسجد اللي هيبنى فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من بروك ناقته أن هناك أمر ما، فلم تقم فقالوا خلقت القصواء ولم يكن لها خلق، هي ما بتعكس النبي صلى الله عليه وسلم حيث قادها انقاد، عارفه ان عليها رسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلقت القصوى وما ذلك لها بخلق. ويمكن كده سبحان الله في الوقفات الطيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن ناقته، وقبلها في الافك دافع عن زوجته، وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن الصحابي الجليل صفوان بن معطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الغيبه حتى للحيوانات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهو رحمه مهداه عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، فهو رحمه للعالمين للانس والجن والوحوش والبهائم وغيرها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ذاك خلقها، ما خلقت القسوة وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حبس الفيل. حبس الفيل ايه يا جماعه؟ فاكرين لما في الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل لما اتى ابرهه بفيل عظيم واستنهضه ليهدم الكعبه، حبس الفيل بامر الله عز وجل. حفظ الله عز وجل للبيت الحرام لمكه كلها هو الذي حبس الفيل، تعظيم لمكه، تعظيم لحرمتها التي حسبي الله ونعم الوكيل انتهكوها الآن. حبس الفيل حبس الله الفيل عن الكعبة، وإن كان حيوان ومأمور وسبحان الله هيفنى الأمر، هيبقى تراب، هيبقى تفسيرنا إن قضاء وقدر وصبرنا عليه، لكن تعظيما لأمر مكة ولأمر الحرام حيل بينه وبين الكعبة للوقت التعظيم ده. إنا لله وإنا إليه راجعون، ومأجورنا في المصدق الرقمي. تلاقي واحدة والله العظيم مصورينها حسبي الله ونعم الوكيل فيها، تقول لهم انتوا لكم الحرمين الشريفين، انت هتحرمونا بقى من المتع علشان احنا في الحرم. جايبين واحدة مكية عايزة ربنا عارفين المسارح هي السهرات وغيره تبقى في الكعبه نفسها، تبقى في مكه نفسها. يا بجحتك يا شيخ، ده احنا بنقول انتوا عملتوها جنب المدينه وحسبي الله ونعم الوكيل، واللي حصل حصل. والله كنت قاعده مع حضرتك، والله اللي عملوه خرج الصراصير السوداء، ده مش جراد يا حاجه، ده صراصير سوداء. فاكره الايام الابتلاء بتاع عدم حفظ جناب الحرم لما جت الصراصير السوداء؟ ربنا عافينا. ودلوقتي ربنا يقينا السوء ويخرجها مننا ومكتوبها علينا وعلى حبايبنا الكورونا. اللي حصل للحرم نفر والله العظيم في المواسم الجميله دي بقى بيبكي، اللهم ردنا للحرم ورد الحرم لعزه. تلاقي كده الصوره الاولانيه مفيش والله ما في مفطيص، ما مفيش نفس في طواف الإفاضة ولا غير، ولا حتى 27 رمضان. ودلوقتي ما تلاقيه مصورين لك واحدة بس اللي بتسجد أمام الحرم، ده منظر مبكي. ربنا لا يعيده ارفع عننا البلاء، ولكن بذنوبكم سلط عليكم. فسبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى يحفظ حرمه من أن تكون هناك فيه الدماء. ولذلك لما نعود كده لفتح مكة، وتلاقي رب العزة تبارك وتعالى حفظ مكة، فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم بغير قتال، حفاظا على حرمة مكة. رب العزة تبارك وتعالى صرف خالد بن الوليد، صرف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال خالد، وحجب خالد عن قتال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها نزلت قول عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. قضى الله لهم يقتلوكم ولا أنتم تقتلوهم، كف أيديهم عنكم، لأنكم بدأ بها لأنهم المؤمنين وحفظهم هو المراد، وكف أيديكم عنهم علشان جناب الحرم، مش عشان سواد عيون المشركين، ولكن حتى لا تكون هناك مقتلة في مكة. وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، من بعد ما كتب لكم الظفر والنصر، وكان الله بما تعملون بصيرا. المهم حابس الفيل إن طلاقة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خلقها ألا تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، بل علم أنها حبسها حابس الفيل، أي مأمورة بحفظ جناب مكة، بحفظ الحرم فلا يكون فيه قتال. فعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. لا، ده ربنا يريد إن نعظم حرمات مكة، إن ما يبقاش فيها قتال، إن حتى لو نرجع وما نعملش عمرة إن نعفو ولا نتبادل قتال أي حاجة. مش كرامتنا مقدمة على الحرم، لا، هنقتلهم، هنقف في وشنا، هنقتله ونعدي نعمل العمرة، لا، مش هنوقف حاجة في وشنا. اللي هم يعزوها نعمله حفظا لجناب الحرم. تاني كده: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها، المعتمرين يعظمون فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم يخليهم يعملوا عمرة، لا، يعظمون فيها حرمات الله، أي المسجد الحرام والكعبة وما كان فيه وما يحوط به من شعائر، يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت. لما أقسم وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفراسة المؤمن عليه السلام، بفريسته صلى الله عليه وسلم، إن هي لا هو لازم يبقى ده إشارة لأن حسب الفيل، لأنه حيلولة بينه وبين القتال في مكة، البس أي خطة يقول عليها هستجيب لها. فزجرها، زقها كده هو، فوسبت، دل وسوبها على أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب في فراسته، على أن الذي حال بينها وبين أن تقدم أنه ينتظر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغيير خطته من قتل من يصده عن المسجد الحرام إلى تعظيم المسجد الحرام، فلا يكون هناك قتال، بل ينزل على جملة المساومات التي يساومونه عليها. فتقدم صلى الله عليه وسلم ونزل بالحديبية. طيب، قبل ما نمشي، والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله. النبي صلى الله عليه وسلم، شفت انت عمل ايه واحرم ازاي وقلد وسق الهدي لا، وانتوا ترجعونا كده، بس علشان ما يحصلش مقتله. وجوب تعظيم حرمات الله عز وجل في بيت الله الحرام، يا رب ردنا وبأدب. أنا بتعامل مع شخصيات في المسجد الحرام، والله لولا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لكنت تلاقيكي مش هتخلصي كلام. الحق معاكي وعايزة تجادلي، يعني عايزة تنصري الحق يا ستي، مش تنصري رأيك، لكن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. معلش عايزة أقول سوء خلق وزحمة ومش طايقة نفسك، بس ولا فسوق، مش قادرة تتكلمي كلمة. تلاقينا يعني مش عايز اقول حاجه، ان اهل المدينه ربنا يبارك فيهم عليهم الروحه ما كده والسكينه والهدوء، مش عارفه بتوع مكه الا من رحم ربي مالهم معفرطين كده، يعني حتى لما تيجي تتعاملي مع واحد تحس ان لو في بلدكم كنت تتروا بالقلم وخلصت، كنت تتروا والله من ثانيه من وشك وخلصت، لكن انت مش عارفه علشان حرمات الحرم بتصبغك بادب عالي. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم هذا القسم ونحن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعظم حرمات الله، نعظم الحرم، نتنازل عن قراراتنا وأشيائنا وقواعدنا ما لم تكن في معصية، ليكون هناك الألفة والتواد بين المسلمين في الحرم. هذا تقولك ده الكرسي بتاعي، الله يعني. يلا مش هنتكلم على مشاكل الحرم، ربنا بقى يردنا وبسهوله. يعني نفر كانت بتعصر هناك غريبه، يعني والله امي ربنا يبارك فيها ست محترمه، وكاتبه اسمها على الكرسي بتاعها حرف النون نفيسه، نون كده بس علامه علشان ما يتشبهش. كانت لها واحده تقول لها انت يا حراميه، تخيلي من الانصحاب، انت يا حراميه تاخذي كرسيه. ماما يعني مش عارفه يعني ايه يا ست انت، ده الكرسي والكراسي دي بتتشابه كمان، حضرتك ازرق والاخضر وكلها شبه بعضها، ده انا كرسي جايباه من بيتي حضرتك مش بتاع الحرم، والله اخده منك والله لا صلي عليه. قالت لها اتفضلي ربنا يبارك لك، اتفضلي صلي عليه شرف لينا ناخد الاجر. الست مصره لسبحان الله لسه ما خلصتش تكمله الصلاه، لا لا لقينا الكرسي تعالي. معلش معلش ايه بعد ما قلت حراميه وعملت الدنيا وشورت لك على النون اللي حطاه، يعني هي تحط نون كده انت كنت شايفه نون، تحس ان انت قاعده يعني لا حول ولا قوه الا بالله. الانسان بيبتلى في الحرم مش قصدي يعني مش عارف اقول ما اقولش بقى خلاص اقول ايه. اخوتك موقفين على الباب ناس رحيمه ربنا يبارك لهم، يعني ما قال هاتوه. طب ما قلت ده عشان لو حد من حبايبنا السعوديين بيسمعوا ما يزعلوش، احنا من اهل يعني سبحان الله، بس الرحمه في كل حته. تبص تلاقي مش عارف تقولي له حاجه انت. السلام عليكم معلمتي الصوت. ان شاء الله درس الثلاثاء ما تفتكريش ان انا مش هشرح باني اعيد الحته الصغيره، لا انا هعيد حته صغننه جدا جدا هتشوفيها عن الهدى، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دون. احنا كنا اتكلمنا بتوسع فضل عز وجل وبالنصوص الشرعيه وازاي ومصادر الهدى وكل حاجه، لكن انا عشان ما تبقاش في فجوه في بضياع هذا اللقاء الماضي مسكت العصايه من النص، ربنا يرزقنا التيسير، فهتكلم حته عن الـ الـ الـ الـ الـ الهدى بحيث ان احنا يبقى ماشيين مع الايه، واكمل الدرس ببقيه الايه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عكميا وبكما وصمنا. فالدرس مش مكرر، الحته الاولانيه فقط بنلم فيها اللي ينفع يخلي الصوره مسترسله في التليجرام ما فيهاش نقص. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. استودعكم الله.